عمي اوفى بثلث ماله وقفا لله تعالى ولم يحدد هذا الوقف، فهل يجوز ارسال بعض هذا المال الى المتضررين بالمجاعه؟ عمي اوفى بثلث ماله وقفا لله تعالى ولم يحدد هذا الوقف، فهل يجوز ارسال بعض هذا المال الى المتضررين بالمجاعه في السودان وغيره مع عدم معرفه هل تصل الى مسلمين وغير مسلمين؟ نعم، إذا كان الوقف في وجوه البر وعمل الخير، أو قال وقفا لله، أو في طعم كما يقول بعض البادية، أو في وجوه البر أو في وجوه الخير، أو قال وقفا لله وسكت، يصح في وجوه الخير، ولا مانع يعطى منه المتضررون من السودان وغير السودان حتى ولو كان فيه غير المسلمين، من لهم أمانا بين المسلمين، لأنهم تجد فيهم الصدقة التطوع، الكفار يعطون من الصدقة التطوع كما قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في سبيله ولا يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فاخبر سبحانه انه لا ينهانا ان نبرهم ونقسط اليهم اذا كانوا ليسوا حربا لنا. وهكذا ثبت في الصحيح عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ان امها وهي مشركه جاءت اليها في المدينه في وقت الهدنه تطلبها مالا، فقالت اسماء: يا رسول الله ما لا ترى في ذلك؟ فقال: صليها. فامرها ان تصل امها وهي مشركه. فالمطلوب ان صله المشرك للمال المتطوع به اذا كان ليس حربا لنا فالمستعمل والمعاهد والذمي ونحو ذلك لا باس، انما لا ينهى عنه ولا يوجد ولا يوصله اذا كان حربا لنا. لكن بيننا وبينهم الحرب وعدم الامان وعدم العهد، فهذا هو الذي يعطى شيء لا قليل ولا كثير. أما الصدق على الفقراء والمساكين الذين لا حرب بينهم وبينهم فلا حرج في ذلك من غير الزكاة. أما الزكاة فلا بد تكون المسلمين عند جمهور أهل العلم.